بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. لما ذكر رحمه الله أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ولو كثر، وذكر أيضا أنه يجوز للرجال أن يتختم بخاتم الفضة وغير ذلك، وما يجوز له من الذهب من قبيعة السيف والضرورة، ذكر بعد ذلك المسائل التي تجب فيها الزكاة مما تقدم والتي لا تجب فيها الزكاة. وذكر رحمه الله 5 مسائل في زكاتها، في زكاتهما. مسألتان لا زكاة فيهما، و3 مسائل تجب فيها الزكاة. المسألة الأولى التي تجب فيها الزكاة، التي لا تجب فيها الزكاة، قال: ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى مما سبق ذكره، المعد للاستعمال. مثل استخدام المرأة للذهب، وكذا الرجل للفضة في التختم وقبيعة السيف ونحو ذلك. قال: لا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي، رواه الطبراني. وقاسوا الذهب والفضة المعدة للاستعمال بالعوامل والفرس، فكما أنه لا تجب فيهما الزكاة لأنها تستعمل، فكذلك الذهب والفضة المستعمل لا زكاة فيهما. وإلى هذا القول ذهب الحنابلة والمالكية، وهو أحد قولي الشافعية. والقول الثاني أنه تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. واستدلوا على ذلك بأن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت وعليها أوضاح، وعليها مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أترضين أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ واستدلوا أيضا بأن أم سلمة كانت عليها أوطاح من ذهب أي دراهم، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا بلغ ما يزكى فزكي فليس بكنز. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فدل على أن ما زاد عن النصاب ففيه الزكاة، سواء كان الاستعمال أو غير الاستعمال. ولعموم قوله سبحانه أيضا والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو وإليه ذهب الحنفية، وهو أحد قولي الشافعية. وبكلا القولين أخذ الصحابة رضي الله عنهم، فالقول الأول أخذ به أنس وابن مسعود وجابر وعائشة وأسماء أخت عائشة، والقول الثاني أخذ به من الصحابة عمر وابن عباس وأيضا قول لابن عمر في المسألة، فله قولان هنا وهناك. ورد القول الثاني على القول الأول بأن حديث لا زكاة في الحلي ضعيف، وقياس الحلي على العوامل والفرس قياس مع الفارق لوجود نص في النقدين، ووجود نص في النقدين في الزكاة فيها، ووجود نص في العوامل يعني الدواب التي يعمل عليها والفرس بعدم الزكاة فيهما. قال الخطابي رحمه الله وإخراج الزكاة في الحلي المستعمل أحوط، وبه أخذ من المعاصرين شيخ بن باز رحمه الله. وبه أتى الدليل، فإذا ملكت امرأة مثلا حليا بلغ النصاب وثمنه 100,000 فزكاته ربع العشر، يعني زكاته 2,500 ريال فقط. والمسألة الثانية التي ذكرها المصنف أنه إذا أعد للعارية فلا زكاة فيه، والعارية أخذ المتاع للانتفاع به ثم رده. من غير عوض. فلو أن امرأة أو رجلا يملك ذهبا وضعه لتستعيره المرأة، لتستعيره أي امرأة أرادت الزواج مثلا، فهذا لا زكاة فيه، لقول بعض الصحابة رضي الله عنه: زكاة الحلي عاريته. والخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة، الأحوط أنه يزكى. ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مسائل لا تجب فيها زكاة الحلي، سواء كان المالك له رجلا أو امرأة. فقال: وإن أعد للكراء، يعني للأجرة، مثلا لو أن رجلا عنده محل فيه ذهب، إذا أرادت امرأة أن تستأجر ذهبا منه مدة يوم أو يومين فهذا لا زكاة فيه، وزكاته زكاة عروض تجارة. والمسألة الثانية مما لا تجب فيه الزكاة، قال: أو النفقة، يعني لو أن امرأة اتخذت عندها 5 خواتم وفي كل شهرين تبيع خاتما لتنفق بثمنه على نفسها، فهذا لا زكاة فيه. هذا فيه الزكاة، نعم. والمسألة الثالثة من المسائل التي تجب فيها الزكاة، قال: أو كان محرما. فلو أن رجلا مثلا اتخذ قلادة وخاتما من ذهب وبلغ نصابا، سواء لبسه أم لا، أو امرأة، فهذا فيه زكاة معاملة له بنقيض قصده بسبب أنه حرام للبس الذكر له أو لوضع امرأة أمرا محرما في الذهب كصورة حيوان ونحو ذلك. فإذا كان معدا للاستعمال واتخذ محرما ففيه الزكاة، لذلك قال: ففيه الزكاة. وتبين مما سبق أن الحلي من الذهب والفضة للرجال وللنساء الراجح فيه أن فيه الزكاة، لما سبق من الأدلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين.